هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم. فضل الله سبحانه وتعالى من الله علينا وانتهينا من الجزء 28، وإن شاء الله هنرجع بقى تاني لجو القرآن المكي. عشنا مع بعض فترة بفضل الله جميلة في جو الغزوات، غزوة بني نضير، جو الأسرة المسلمة، بناء المجتمع المدني، الصراع مع المنافقين، وهنرجع بقى تاني للجو المكي اللي هو أصلا غالب على المفصل. المرة دي هنرجع للجزء 29، جزء عظيم فيه صور عظيمة. أول سورة النهاردة معنا في الجزء 29 سورة لها خصائص عظيمة. في حاجة بيسموها خواص سور القرآن الكريم، يعني خواص أو خصائص، وفي كتب هتلاقوها بنفس المعنى ده، خواص القرآن، فضائل سور القرآن. طيب إحنا لما نحب نعرف خاصية سورة بنعمل إيه؟ يعني لو إحنا عايزين نعرف إيه، خلينا استعمل المصطلح أسهل شوية، خليني عايز أعرف مميزات سورة. كل السور كلام الله سبحانه وتعالى، كل السور عظيمة فيها الهدى والشفاء والنور والبينات. أي وصف للقرآن بينطبق على كل سور القرآن وبينطبق على كل آيات القرآن، تمام؟ الله سبحانه وتعالى فضل بعض السور، يعني مثلا أفضل آية في القرآن آية الكرسي، أفضل سورة في القرآن سورة الفاتح، وهكذا. في سور علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخص هذه السور بالقراءة في بعض الأوقات، قبل النوم، في الأعياد، في الجمعة. السورة بتاعت النهاردة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسنه كتير من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ هذه السورة، وهي سورة الملك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: سورة ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها، حتى في بعض الروايات بقى حتى أدخلته الجنة، منعت عنه عذاب القبر. لدرجة بعض الصحابة كان يسمي هذه السورة المانعة، وبعضهم يقول المنجية. والسور لما بتتعدد خصائصها وبتتعدد أسمائها ده معناه من عظم هذه السورة. بأول سورة النهاردة معانا في الجزء 29 سورة الملك، هذه السورة اللي عايزك تتخيل كده، لو أنت بتحافظ على السورة دي قبل النوم بالليل، أنت بتعمل مراجعة لبعض المعاني الإيمانية المتكررة التي ينبغي أن تكررها على قلب. إيه المعاني دي؟ هنشوف مع بعض. طيب هل لما نحب نكتشف مميزات سورة، إحنا جبنا الوقت عن طريق الآثار، هنروح نفتح كتب السنة ونشوف الناس العلماء اللي جمعوا لنا من الآثار ومن السنة إيه الآثار اللي وردت في فضل هذه السورة، تمام؟ طيب هل أنا ما ينفعش أتأمل في السورة وأبحث هل السورة دي فيها بعض الخصائص؟ ينفع. بمعنى لما نيجي نبص على السورة دي هنلاقي السورة دي بدأت بتبارك. إحنا عندنا 7 تقريبا سور بدأت بالتسبيح، وكنا ذكرناهم لو هنضيف لها سبحان الإسراء، وذكرنا فكرة الماضي والمضارع والأمر، وذكرنا سور المسبحات ومعظمها كان في الجزء 28، وعندنا 5 سور بالحمد، الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر، بيضيفوا ليهم سورتين وبيقولوا سور بدأت بالثناء وسور بدأت بالتنزيه. سور بدأت بالثناء على الله بيضيفوا للحمد سورتين تبارك، عندنا تبارك الفرقان وعندنا تبارك الملك، لذلك بعضهم بيسميها تبارك الملك عشان يميزها عن تبارك الفرقان. يبقى أول وصف أو أول ميزة احنا بنحاول نكتشفها واحنا بنقرأ السورة إن السورة بدأت بتبارك، وعندنا سورتين في القرآن بس بدأت بتبارك، ولما نيجي نشرح إن شاء الله هنشوف يعني إيه تبارك. الحاجة الثانية، هذه السورة من السور التي تكرر فيها اسم الله الرحمن. لو أنت تتبعت اسم الله الرحمن من أسمائه العظيمة سبحانه وتعالى الذي لا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى، السورة على قصرها تقريبا 30 آية، لو عملناها نسبة وتناسب مع بقية السور هنجد إن اسم الرحمن تكرر في السورة 4 مرات. 4 مرات موجودة في ياسين، 4 مرات في الأنبياء، تقريبا 4 مرات في الزخرف، 4 مرات في الزخرف، 5 مرات. أكتر سبحان الله، يعني لعل ربنا يوصلنا بقى للسورة دي، أكتر سورة تكرر فيها اسم الله الرحمن سورة مريم. والرحمن فيها معنى العطاء الرباني لكل الخلق، ليس العطاء خاص بالمؤمنين. أحد المعاني يعني إن الرحمن عطاءاته عامة سبحانه وتعالى. فهنشوف إيه دلالة تكرار اسم الرحمن في السورة. أيضا لما نيجي نبص في سورة الملك نجد إن سورة الملك وكأنها تخاطب إنسان، الإنسان الكافر المعاند. طبعا السورة بتخاطب كل الناس، المسلم، المؤمن، المحسن، الكافر، المعرض، المقبل، بتخاطب كل الناس كل سور القرآن، لكن بتخص المعاند المعرض ببعض الألفاظ. هنجد في بعض الألفاظ بلجوا في عتو ونفور، أفمن يمشي مكبا مصر بالرغم من الطريق، يعني في سقوط وقاعد بيتقلب على وشه ومصمم يمشي، أفمن يمشي مكبا على وجهه، قاعد بيبحث عن أي، وأنت بتتحداه بتقول له هل في أي خلل في الكون، هل ترى من فطور؟ فالصورة فيها بعض الدلالات إنه هو كأني إنسان بيحارب دين الله سبحانه وتعالى. عشان كده الصورة بتسأله هل لك جند من دون الله ينصرك أم من هذا الذي هو جند لكم، مين اللي ممكن ينصرك؟ لذلك هنشوف إن شاء الله في ختام الصورة كيف تعاملت سورة الملك معه. وممكن نقولها بالمرة أيضا، من خصائص سورة الملك أنها من السور التي انتهت بآيات متتالية بكلمات قل. إحنا عندنا سورتين في القرآن، خواتيم السورة يعني خمس آيات تقريبا متتالية في سورة سبأ انتهت قل قل قل، وأيضا سورة الملك ست آيات متتالية ما عدا آية بتفصل بينهم ويقولون، آية بتفصل بينهم وبعد كده ست آيات متتالية تقريبا قلنا بعض الفواصل فيها قل. ليه السورة بدأت بخطاب وانتهت وكأنها أعرضت عنهم ووجهت طلقات متتالية بقل؟ أيضا السورة وكأن، شوف أنا عايزك تجمع الخصائص دي، أيضا السورة تحدثنا عن مملكة الله سبحانه وتعالى. فالسورة بتعرفك عن اسم الله الملك الذي يملك كل شيء. بتطلع من سورة الملك فاهم أن كل شيء من جنود الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول لك الكواكب المصابيح تتحول إلى رجوم للشياطين، الأرض الذلول الله سبحانه وتعالى قادر أن يخليها تمور وتضطرب، النار تكاد تميز من الغيظ، الماء المعين ممكن يصبح غورة، كل شيء من هذه النعم قابل إلى أن ينقلب بقدرة الله سبحانه وتعالى. إن أنت لما تعيش مع سورة الملك، سورة الملك بصراحة من الصور أنا بحبها قوي، وممكن لأنها من أوائل الصور من سنوات طويلة، من أوائل الصور اللي مثلا كنت بذكرها وأقرأ فيها في التفسير، كنت منبهر بكلام المفسرين وهم يتحدثون عن الله في سورة الملك. فصورة عظيمة، تعالوا نعيش مع بعض. إحنا كده بنبص على إيه؟ بص على الصورة من فوق كده، تعالوا بقى نقترب من الصورة. 30 آية بتعمل لك مراجعة ليلية. آخر ميزة حابب أقولها قبل ما ندخل سورة الملك، من الصور التي كثر فيها الأسئلة. سورة الملك من الصور التي كثر فيها الأسئلة، لذلك أنا حتى كان ليه خطبة بعنوان أسئلة سورة الملك، يعني تستحق أن أنت تفرد الأسئلة دي، وكأنك قبل ما تنام بتعمل لنفسك مراجعة، بتسأل من يجير الكافرين من عذاب أليم، من يأتيكم بماء معين، تسأل نفسك مين اللي بيرزقك، مين اللي بينصرك، من اللي بيمسك الطير. السورة مليانة أسئلة، السورة 30 آية، أنا تقريبا عديت الأسئلة تقريبا 12 سؤال. طب متخيل يعني إحنا لو 15 يعني قربنا من النص، 12 سؤال ما يقارب أكتر من تلت السورة بتخطبك بصيغة السؤال، والسؤال بينتظر منك. طبعا هنا الاستفهام لا يقصد منه أنه بيستفهم يبحث عن الجواب، لا، أنت اللي مطالب تبحث عن هذا السؤال في ذهنك، لأن في استفهام بيستنكر على الإنسان، في استفهام لإيقاظ الإنسان، في أساليب بلاغية لهذه الاستفهامات هنشوفها إن شاء الله. طيب دي خصائص عامة لهذه السورة، تعالوا ندخل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك. عندنا سورتين بدأوا بتبارك، لكن لفظ تبارك تكرر كثيرا في القرآن. تبارك بيجي مع الخلق كثير وبيجي مع الملك، تبارك الله أحسن الخالقين. عايزك أنت ممكن تبحث، والوقت بقى سهل جدا، يعني أنت لو كتبت اسم الرحمن هشوف جه كم مرة في القرآن ويكتر السور. لو كتبت تبارك عايزك تشوف تبارك بتيجي مع أوصاف وأسماء الله إيه، يعني الله سبحانه وتعالى تبارك الذي فعل ماذا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات، دي في سورة الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبد، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، عندنا ثلاثة تبارك في سورة الفرقان. أيوة تبارك بتيجي مع أوصاف معينة. طب إيه أصل الكلمة هنا تبارك جات مع إيه؟ تبارك الذي بيده الملك سبحانه وتعالى. طب إيه تبارك؟ قالوا أصل الكلمة الجذر اللغوي الباء الراء الكاف، بركة. البركة ديت بمعناها، قالوا معناها الثبات الدوام الخير العظيم. فالسورة بتقول لك من أول لحظة خير الله عظيم، تعاظم اسم ربنا سبحانه وتعالى، ظهر خير الله في كل مكان في كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يجحد وأن ينكر نعم الله سبحانه وتعالى إلا الإنسان المعاند. تبارك سبحانه وتعالى، تعاظم سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك سبحانه وتعالى. من أول لحظة السورة بدأت بلفظ الملك، وقالت ما قالتش تبارك الملك، لا، ده قالت إن الملك كله بيده سبحانه وتعالى. والله المثل الأعلى، لما تيجي تقول لي الموضوع ده أقول لك الموضوع ده حتى مش في إيدي. الباء هنا بعض العلماء حاول يتكلم فيها المعنى البلاغي، بيدي ده شيء سهل عليا جدا، الملك ملكه سبحانه وتعالى. يعني عايزك تتخيل المشهد، السماوات، الكواكب، النجوم، الأرض، الجبال، الأمطار، الأعداء، القلوب، النواصي، الدماء، المياه، أوراق الشجر، كل شيء يملكه سبحانه وتعالى، يفعل في ملكه ما يشاء سبحانه وتعالى. بعض الناس لما يسمع يقول لي بس أنت متحمس كده، طب ما الكفار موجودين، ما ربنا بيقول ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. الله سبحانه وتعالى يبتليهم بذلك إلى أن يأتي يوم الدين، يوم الخضوع، يرجعون إليه سبحانه وتعالى ويظهر الملك الحقيقي. لذلك بيبدأ القرآن بقول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، من أوائل الصفات التي بدأ بها القرآن، مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، تبارك الذي بيده الملك، كل شيء بيده. سورة الملك مراجعة عقدية بس بطريقة أخرى، بطريقة القرآن مش بطريقة الكتب اللي ممكن تشغلك عن النقاشات. لا، سورة، ميزة القرآن وميزة سورة الملك تحديدا إنه بيقدم لك حقائق قرآنية واضحة. أنت طول اليوم مشغول، تصحى الصبح تروح الشغل، في مدير بينكد عليك، وفي أسباب، وفي فلوس، في مرتب، أولاد وبيت وطلبات ومشاغل الحياة، في أعداء للدين، في منافقين، في ناس، في إعلام بيسخر، في قلة في موارد، في فقر، أنت بتقعد مشغول. فأنت متصور أن فلان القوي وفلان اللي بيرزق وفلان. السورة بتعيد لك ترتيب الحياة مرة أخرى، بتعيد الأحجام، الأشياء والقضايا والأمور إلى حقيقتها. تلبس نظارة كده تشوف الملك الحقيقي لمن، زي ما قلنا في بداية سورة التغابن كده: تبارك الذي بيده الملك وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ممكن في الدنيا نشوف ملك، خدوا بالكم ما بين حد بيملك حاجة وحد له سلطان على حاجة. يعني لما يكون في ملك للبلاد، مش معنى انه ملك للبلاد انه بيملك الافراد، مش بيملك يعني مش كل العربيات بتاعته، مش كل البيوت بتاعته، مش كل المحلات بتاعته، لا، هو له سلطان، هو يحكم فقط. في واحد يملك السيارة لكن في قوانين بتطبق فوقه. الله سبحانه وتعالى بيده الملك وبيده الملك ويملك ما يشاء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، يحكم لا معقب لحكمه، وإذا عاقب ولا يخاف عقباها سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء في ملكه. تبارك الذي بيده الملك وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. طيب، عايز أتعرف على ربنا أكتر. دايما من أوائل الأوصاف التي نتعرف في القرآن على الله سبحانه وتعالى وصف الخالقية: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. أول وصف بدأ به القرآن: اقرأ باسم ربك، بعد وصف الربوبية. طب ربنا مين؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الخالقية هي لله سبحانه وتعالى. الغريب إن السورة هنا ما قالتش زي بقية السور بدأت: الذي خلق السماوات، وهتيجي الذي خلق الإنسان، دي سورة العلق. وما الذي خلق إيه؟ شيء هنا مفاجئ: الذي خلق الموت. لو احنا سيبنا الموت هنا على ظاهر بعض العلماء قال الموت اللي هو الموت اللي احنا عارفينه، وفي بعض العلماء قال الموت اللي كان قبل الحياة، خلينا ناخد لفظ الموت ونترك لفظ الموت بإيقاعه ووقعه على قلب الإنسان. انت لسه بتستفتح المملكة لقيت ان في حاجة لا يستطيع احد ان يمنعها في هذه المملكة، وهي خروج الروح. لا يستطيع احد ان يقاوم الموت. انت عايز تستكشف المملكة دي، قبل ما ربنا ما يكلمك عن تفاصيل المملكة وخلق اللي موجود في المملكة والمخلوقات اللي في المملكة وجنود المملكة والمراقبة، في كاميرات مراقبة اللي موجودة في المملكة، قبل ما ربنا ما يكلمك على التفاصيل ونهاية العقوبات اللي في آخر المملكة، قبل ما ربنا ما يكلمنا على التفاصيل دي، أول مشهد الموت. لا يستطيع أحد أن يقف أمام الموت. افعلوا ما شئتم، لن يستطيع أحد أن يقف أمام الموت. الذي خلق الموت والحياة. بعض العلماء هنا قال لو قلنا الموت هنا هو الموت اللي بيجي بعد الحياة، مش اللي كنتم أمواتا فأحياكم، اللي بعد الحياة، طب لماذا قدم الموت والموت يكون بعد الحياة؟ قالوا لأن أهل المملكة اللي موجودين في ملك الله سبحانه وتعالى ولا سيما البشر محتاجين يفكروا في الموت، وأن غياب فكرة الموت عنهم هي اللي بتخلي الناس تطغى في ملك الله سبحانه وتعالى، وأن تذكر الموت هو اللي بيخلي الناس تخشع وتخضع لله سبحانه وتعالى. إن من أوائل ما أنزل أيضا في العلق: إن إلى ربك الرجعى. من أوائل المعاني التي ينبغي أن تكرر على الإنسان: مالك يوم الدين، الذي خلق الموت والحياة. طيب إحنا جينا المملكة ليه؟ لو واحد سأل سؤال طيب إحنا جينا في هذه المملكة ليه؟ ليبلوكم ليختبركم. انت جاي في اختبار. يبلو شيء لما بيبلى بيظهر اللي تحته، ستبتلى ويظهر بواطن الامور، تظهر النيات، العقائد، ما يخفيه الانسان سيظهر امام الله سبحانه وتعالى. هو ظاهر ويعلمه الله سبحانه وتعالى، لكن يظهره الله في الواقع ليحاسب الانسان، يحاسب الانسان عليه. ليبلوكم سبحانه وتعالى، ليبلوكم ايكم، ما قالش ايكم المطيع. عارف يعني قول لي المثل الاعلى، عارف لما اعمل امتحان يدخل في الامتحان ألف واحد، ودي جايزه للعشر الاوائل واسيب الباقي. في واحد يقول لي يعني كانك عامل الامتحان مهتم باهم عشرة، ولله المثل الاعلى، كان الكون ده كله عشان احسن ناس موجوده، عشان احسن عبوديات. ليبلوكم ايكم احسن عملا. انت متخيل الفكره؟ السماوات والأرض والجبال والأشجار والحياة ونفخ الروح والملائكة ونزول الوحي، ليظهر من الذي سيقترب من الله سبحانه وتعالى أكثر، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. مين اللي هيقرب أكثر من ربنا؟ لما بشوف مشهد يوم عرفة أو مشهد الناس وهي بتطوف، تقعد تتساءل مين أقرب واحد لربنا في دول؟ يا ترى الست الغلبانة اللي مش عارفة تتكلم كلمة عربي دي، ولا الراجل العجوز اللي مش عارف يمشي خطوتين على بعض، ولا الشاب الغلام اللي لسه بدأ في البلوغ وأمامه شهوات كتيرة وهو ترك هذه الشهوات لله، ولا فلان اللي حاول يأكل من حلال، ولا فلان اللي بيقوم الليل؟ مين أقرب؟ يا ترى مين أقرب الله سبحانه وتعالى؟ ألوف مؤلفة تحاول أن تقترب من الله سبحانه وتعالى، الملائكة تقترب من الله سبحانه وتعالى، فما لكم نحن. لذلك إن شاء الله لما نوصل لصورة المعارج، الله ذي المعارج، تعرج الملائكة، الملائكة تعرج وتصعد إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك روح المؤمن تعرج إلى الله سبحانه وتعالى. ليبلوكم أيكم أحسن عمل. العلماء لما تكلموا قالوا يعني إيه أحسن عمل؟ مش أي عمل وخلاص، يعني مش أي امتحان رايح تحله وخلاص، لا، الله سبحانه وتعالى في أعمال، وهذه الأعمال لابد أن تعملها بحسن بإحسان، إن هي تكون مما يرضى به الله وتكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله يرضى بالعمل الخالص. فلذلك قالوا أحسن عمل العمل اللي يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتريد به وجه الله سبحانه وتعالى. بعض العلماء قال أحسن عمل، ولا سيما أن الكلمة دي اتكررت في سورة الكهف، فجاب معناها من سورة الكهف، قال أتركهم لزينة الدنيا. يبقى كأن المملكة ربنا سبحانه وتعالى وضع فيها أشياء للفتنة، لينظر هل ستفتن بهذه الأمور التي في المملكة عن مراد رب المملكة سبحانه وتعالى. أنت دلوقتي في مملكة الملك، ففي حاجات تخيل لما انت تنشغل، مثلا انا حطيتك في قاعه امتحان وبختبرك وحطيت لك حاجات تشغلك، يا ترى هتبص على الحاجات اللي بتشغلك؟ حطيت لك شاشه مثلا وشغلت لك فيها حاجه، هل هتقعد تتفرج على الشاشه وتسيب الامتحان؟ في ناس كده انشغلت، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سوره الكهف، ان جعلنا ما على الارض زينه لها، ليه؟ لنبلوهم ايهم احسن عمل. تحط لك حاجات زينه للفتنه، هتنشغل بهذه الزينه ولا هتنشغل بالبحث عن مراد الله؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو الملك سبحانه وتعالى رب هذه المملكة، هو سبحانه وتعالى العزيز لا يغالب. اوعى تفتكر أصحاب الملك في الدنيا ممكن يغالبون، ابنه يموته ويجيب ناس ومش عارف ويرجع يعمل عليه انقلاب وده يموت ده، ده في ممالك الدنيا اللي بيحصل فيها التغيرات والمداولات. أما الملك لله سبحانه وتعالى وحده سبحانه وتعالى، والعزيز لا يغالب، والغفور لمن أخطأ وأراد التوبة، وهو العزيز الغفور. تاني الذي خلق، هنا بقى بندخل للمملكة نفسها. يبقى الأول الأعراض اللي بتيجي على الإنسان، أول مشهد شفته في المملكة مشهد خروج الروح الذي خلق الموت، وبعد كده مشهد نفخ الروح والحياة، ليه؟ ليبلوكم، مشهد الاختبار أيكم أحسن عمل. العجيب إحنا اللي عايشين في المملكة اللي هنختبر، ربنا قبل ما يكلمنا على الأرض كلمنا عن السماء، ويكثر الحديث في القرآن عن السماء، وينبغي للمؤمن أن يكثر النظر إلى السماء، وده يجي لنا إن شاء الله. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم؟ في واحد باصص في الأرض دايما، منشغل بزينة الأرض. ربنا بدأ معاك الخلق، الذي خلق سبع سماوات طباقا، خلق الله سبحانه وتعالى الواسع. مشكلة الإنسان إنه بينشغل بتفاصيل الدنيا، أكبر هموم ومشاكل الإنسان إنه بينسى، وأكتر حاجة بتخليه ينسى التفاصيل. الإنسان ممكن يتشغل في تفاصيل تخليه ينسى. ربنا بيقول ألهاكم التكاثر، قاعد عايز يعد الفلوس ويبقى أكثر من فلان لغاية لما مات، حتى زرتم المقابر، الإنسان بينشغل بالتفاصيل إلى أن يموت. فربنا يقول انظر إلى السماء، الكون واسع، الذي خلق 7 سماوات طباقا فوق بعض. ما ترى في خلق الرحمن، بعضهم الخلق الرحمن هنا بيعود على السماء، ما ترى في خلق هذه السماء التي فوق بعضها البعض من تفاوت. ما فيش أي فروقات، أي شقوق، أي خلل، ما فيش، لن تستطيع أن تصل. دور كده، دور. لو قلنا هنا خلق الرحمن حتى على العموم، ما ترى في خلق الرحمن كله، أو ما ترى في السماوات، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما فيش فروقات. بعض العلماء هنا أشار لمعنى التفاوت، الاختلاف، الفساد. طيب الخلق، لو هنا طبعا كثير من العلماء قال ما ترى في خلق الرحمن بتعود على السماء، طب لو خدنا بالعموم ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، العجيب ان الكون متناسق تناسق عجيب جدا. يعني مثلا في زرعه ربنا خلقها، الزرعه ديت بذره تتحط في طينه، طب الطينه السوداء دي ايه علاقتها بالبذره؟ تلاقي البذره في الطينه السوداء مع شويه ميه تطلع ثمره. الله اكبر، مين اللي عمل التناسق ده؟ مش ده لسه الثمره دي طلعت متناسبه مع طعم بق، وطلعت مفيدة لجسمك، وطلعت متناسبة مع إنزيمات المعدة. مين اللي رتب إن في كائن تاني اسمه الإنسان عنده إنزيمات معينة وعنده معدة وعنده التذوق في اللسان هيتناسب مع الثمرة اللي هتطلع من البذرة اللي اتحطت في الطينة اللي المية تنزل لها من السماء؟ مين اللي رتب المنظومة دي؟ وده إيه؟ ده أتفه شيء. أنت كل ما بتنظر في العلم أنت بتنبهر، سواء في جسم الإنسان، الإنسان ذلك المجهول زي ما كان عنوان كتاب، ده شيء عجيب. عالم الإنسان ده، السنوات عالم، الأرض عالم، رب العالمين سبحانه وتعالى. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هنا خد بالك الصورة كأنها ما كانتش بتكلم حد. تبارك الذي بيده الملك، كان في إيراد خالص عن الكهف. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلواكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن، إيه ده؟ بدأ يكلم حد. ما ترى، بدأ يكلم حد. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، بدأ يديله أمر يقوله فارجع البصر. يعني الصورة بتخاطبه كأنه كان واحد قاعد بيبحث عن خلل في الكون، عايز يتهم الله سبحانه وتعالى. فأنت بتتحداه بتقوله فارجع البصر، طب بص تاني كده، فارجع البصر، هل ترى من فطور في أي شقوق، في خلل في السماء؟ شايف أن السماء مش متناسقة مع الأرض؟ شايف أن السماء وقعت على الارض والدنيا باظت وحصل فساد كوني والحياه انتهت؟ ده حصل دلوقتي ولا الحياه الله سبحانه وتعالى قدرها؟ وكل ما بيتقدموا وينظروا في علم الكون بينبهروا، ايه ده؟ ايه الارقام دي؟ ده في واحد اظنه كان حتى لا ادري، يعني هو ما كانش حتى ربوبي ولا مؤمن بالله سبحانه وتعالى، عمل كتاب سماه جاستكس نمبرز، مجرد 6 ارقام. فكره الكتاب ان الكون ده قائم على ارقام، يعني في فصلة عشرية 6 أرقام، أي خلل في أي رقم الكون يفسد. مين اللي نظمه كده؟ مين اللي دبر إن مسافة القمر عن الشمس مسافة ثابتة، والأرض من القمر والأرض من الشمس، وهي بتلف والقمر هيلف بصورة معينة والأرض هتلف حوالين نفسها وفي نفس الوقت هتلف حوالين الشمس وفي نفس الوقت القمر بيلف حوالين، إيه ده إيه ده؟ طب ما كان ممكن شوية تربة وخلاص والناس تقعد على تفترش الأرض وخلاص الموضوع ينتهي. الله سبحانه وتعالى عظيم، لا يتعظم شيء سبحانه وتعالى. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ شوف التحدي من تاني. ثم ارجع البصر كرتين، تاني دور تاني. كرتين هنا مش معناها مرتين بس، ولا اصلا لفظ الكرة بعضهم قال ده حتى بيجي في الحرب الكر والفر، بس هنا جاي معنى مرتين، كرتين مرتين، وهنا قالوا التثنية تفيد التكرار مش اتنين بس، يعني بص الى ان تقوم الساعة، فارجع البصر مرة بعد مرة، كرة بعد كرة، فارجع البصر. إلا يحصل لك في الآخر، إلا يحصل لك في الآخر، ينقلب إليك إنك أنت بعدت عينك وعدت الدور، ينقلب إليك البصر خاسئا ذليلا، خاسئا وهو حسير، حسير من الحسرة، تعبان وفي حالة من الكلل والتعب والهزيمة والإعياء، فشل إنه يجد خلل في هذا الكون. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الكون مش بس متناسق، الكون مش بس مبهر، القرآن دايما يقول لنا أن هذا الكون عظيم في الخلق، دقيق في الإتقان، جميل ومزين. تاني دايما الواحد بيحب يعمل حاجة، لو عايز يعملها دقيقة قوي بيشيل فكرة الزينة دلوقتي عشان ما يتلبخش، يعني عايز دي تركب جوه دي فبيركز في الوظيفة، لو عايز يعمل حاجة كبيرة وشكلها مبهر هيتجاوز عن الأشياء الدقيقة. لو عايز يعمل حاجة شكلها جميل هيتجاوز عن فكرة الوظائف أو عن العظم. الكون في العظمة والدقة والزينة والجمال. والعجيب هنا أنا عايزك تاخد بالك من اللي يحصل دايما يا جماعة، نصيحة، اقرأ السورة كأنك بتقرأها لأول مرة، اقرأها بصوت عالي مع نفسك، وعايزك كل كلمة كأنك بتقرأها أول مرة. يعني مثلا الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى، ما ترى ده بيخاطب مين؟ تسأل نفسك، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فرجع، إذا السورة ما كانتش بتخاطب حد دلوقتي بتقول له فرجع البصر، تمام؟ طيب، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب لك البصر خاسرا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. دلوقتي احنا بنتكلم عن زينة السماء، فجأة الزينة تحولت لرجوم. شوف شوف، ركز معايا، فين دي بيسموها حسن التخلص في البلاغة. شوف التلات نقلات دول، دلوقتي زينة السماء، تمام، فجأة الزينة بقت رجوم للشياطين، فجأة الشياطين دخلوا النار، فجأة بنتكلم على الكفار اللي دخلوا النار. شوف النقلة من الزينة لرجوم الشياطين لعذاب السعير للكفار اللي في عذاب السعير. تاني، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. النجوم، الكواكب التي تزين السماء. العلماء التفسير لما يقولوا كواكب، التفريق المعاصر بين النجم والكوكب ده مش موجود، تمام، ان الشمس كوكب يعني. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، نجوم مضيئه، تمام، وجعلناها، هذه النجوم او جزء منها بيطلع، هذه النجوم المزينه لها وظائف غيبيه دينيه. تاني، يعني انت بتشوف الشيء في زينه، السحاب، هذا السحاب فيه زينه وله وظيفه، مش بس زينه فقط، له وظيفه، وظيفه قد تكون دنيويه للنزول الماء للناس، وقد تكون وظيفه دينيه، نجوم للشياطين مثلا، اللي هي النجوم. لذلك النجوم زينه للسماء، نهتدي بها في الطرقات وظائف دينيه ترجم الشياطين، نهتدي بها في الطرقات وظائف دنيويه ترجم الشياطين وظائف دينيه. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. هنا الوقت بنتكلم على كان يعني سقف المملكه. دخلت سقف المملكة مش سقف زجاجي، اللي عايز يعمل حاجة مبنى مبهر يعمل مثلا إزاز وبيعمل، لا لا، سبع سماوات انطباق، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وفيها مصابيح، هذه المصابيح جزء منها يتحول فجأة إلى رجوم، جند من جنود الله. ومعنا هنا أول جند من الجنود يغضب لله سبحانه وتعالى، الشيطان بيحاول يسترق السمع، فتحفظ الوحي من استراق الشياطين، جعلناها المصابيح رجوما للشياطين. شوف النقلة، واعتدنا لهم للشياطين عذاب السعير. ايه ده، احنا انتقلنا لنهاية المملكة والسعير المشتعل. عذاب السعير مش بس للشياطين، وللذين كفروا بربهم الذي خلق الموت والحياة والذي خلق سبع سماوات واللي جعل المصابيح زينة ورجوم. الذين كفروا بربهم، أهل المملكة اللي كفروا، وللذين كفروا بربهم أيضا عذاب جهنم وبئس المصير، نهاية سيئة. يبقى أهل المملكة دول لن يتركوا سدى. بس شوف الخطاب القرآني، الأول تبارك الذي بيده الملك، بعد كده مشهد خروج الروح، الموت والحياة، بعد كده فكرة الاختبار لكم بقى أيهم أحسن عمل، بعد كده الدخول في تفاصيل سقف المملكة والزينة في سقف المملكة، ثم تتحول إلى رجوم للشياطين، ثم الشياطين يلقوا في الجهنم معاهم في جهنم اللي سمعوا كلام الشياطين، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها، إذا ده انتقلنا المشهد تاني خالص، احنا كنا في المملكة، الكفار الوقتي، إذا ألقوا في مشهد، ألقوا كأنه يعني شيء منبوذ يلقى، إذا ألقوا فيها سمعوا لها، قيل سمعوا للنار وقيل سمعوا لأهلها اللي ترموا قبله، سمعوا لها شهيقا، شهيق في اللغة الصوت العالي، جبل شاهق، صوت، قالوا صوت منكر كصوت الحمير، سمعوا لها شهيقا وهي تفور. لو قلنا هنا على القول الأكثر، إذا صوت النار، صوت النار لها شهيق وقاعدة بتغلي بتقلبهم، ده يطلع، انت متخيل المشهد؟ طب ليه النار بتعمل كده؟ تكاد تميز من الغيظ، الشيء اللي بيتميز عن حاجة بينفصل، فتميز يعني تتقطع وتنفصل. النار تأتي يوم القيامة لها 70,000 زمام. عايز تتخيل المشهد؟ عارف انت اصلا رقم 70,000 عشان تتخيله رقم صعب، 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. تخيل المشهد، بيجي بقى الإنسان ده الضعيف اللي مخلوق من نطفة يلقى في النار، وأول لما يلقى استقبال صوتي مرعب. كان في كتاب كنت قريته كده كان اسمه العذاب النفسي، السورة هنا بتشير إلى بعض العذاب النفسي للكفار، منها الصوت المرعب. سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، لأنها من جنود الله، فالمصابيح من جنود الله والنار من جنود الله. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها، خد بالك أنا عايزك قلت لك بتقرأ السورة الأول مرة، فوج لمجموعات، بعضهم قال اللي كانوا بيعملوا نفس المعصية أو اللي كانوا بيقعدوا يخططوا للحرب للدين، كل مجموعات كانت بتخطط للحرب للدين تتجمع مع بعض ويترمى مع بعض، أصحاب المعاصي نسأل الله العافية، أصحاب الربا، أصحاب الزنا يلقوا مع بعض. كلما ألقي فيها فوج، في واحد ممكن يكون قلبه طيب شوية حنين يصحى بعيد، طب هم ترموا في النار، طب هو يعني، طب هو حد نبههم، الملائكة مش هتسيبهم، وده من بقية العذاب النفسي، عذاب التبكيت. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، أنت مش جالك نذير، ونذير هنا جات نكرة، مش بس الرسول، ما جالكش مرض وقلت يا رب، ما تحطتش في نص البحر وقلت يا رب، ما حسيتش أنك ضعيف، قهر النوم اللي بيجيلك، قهر التعب اللي بيجيلك، الدقة والإتقان اللي في الكون، ما فكرتش مرة أنت جيت هنا ليه، ما فكرتش مرة كل ده اتعمل ليه، ما جاش في ذهنك، ما حسيتش في مرة بحاجة اسمها تأنيب ضمير، ما سألتش نفسك ليه في نفس اللوامة، ما سألتش نفسك ليه في حاجة اسمها الحق والباطل، ما سألتش نفسك إن في حاجة اسمها معايير، كل ده أنت أعرضت عنه، أنت تجاهلت ما لا يحصى من الآيات، فستعاقب بما لا يحصى من العذاب. سألهم خزنة، كان ممكن يترموا في النار وخلاص، لكن لا، بقيت العذاب النفسي. عارف أنت لما إيه، واحد جه دخل الامتحان وأنت بتعدي عليه كده ولقيته مش عارف يحل، فتقول له إيه، مش إحنا قلنا لك إن في امتحان، فيقول لك أيوة، سيبني بس الوقت، يقول له لا مش هسيبك، مش أنت كنت عارف إن في كتب تتذاكرها، مش كان الكتاب قدامك، مش كان عندك وقت. عذاب التبكيت هذا أيضا من العذاب النفسي. ألم يأتيكم نذير، هو هينكر، هو كان ممكن يكذب في الدنيا، هو كان بيراوغ في الدنيا، يعني في الدنيا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، في الآخرة مش عارف. ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى بالتأكيد، قد جاءنا نذير، وصلنا لغاية عندنا، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. خد بالك، ممكن الكافر اهو، او الكافر خليه يبقى هو الشمال، الكافر اهو يجي له النذير، فالكافر يقول النذير لا انا مش مصدقك، الكافر بيقول له ما فيش وحي اصلا، يعني الكافر مش بس انكر النذار ده، هو لسه هيتهم النذير، بس مش بس انكر النذار، قال له ما انزل الله من شيء. لماذا يريد الكافر دائما ان يقطع صله الارض بالسماء؟ لماذا يريد الكافر دائما أن يقطع صلة الأرض بالسماء؟ لأن الكافر لا يفكر إلا في شهواته، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، عايز يفكر في الأرض، شهواتها، الفجور، لا يريد أن ينظر إلى السماء. المؤمن ينظر إلى السماء، ينتظر مراد الله سبحانه وتعالى، ينظر إلى السماء في دعائه، في أذكاره، ينظر إلى السماء. الكافر لا يفكر إلا في زينة الأرض، فهو أي حاجة وحي يقول لك لا لا مفيش وحي، أصل معنى يا جماعة في وحي، يعني في منهج، يعني هنتحاسب، يعني في يوم قيامة، لا لا لا، الغري ده كله أنا مش عايز. لذلك الكافر كان دايما يرفض يوم القيامة، ليه؟ لأنه يريد أن يفجر أمامه. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، هو لازم يعترف، هو يعني مش هيكذب فين، هو لو كذب وبيكذب يشهد عليه سمعه وبصره وجلوده. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. تخيل الكافر على هذا القول اللي هقوله، الكافر يقول للنذير إن أنتم إلا في ضلال كبير. وبعض العلماء قال إن الملائكة هنا بقى هي اللي ردت على الكفار في النار، وقالت لهم ده أنتم في ضلال كبير، بس عشان الكلام اللي بعد كده الكفار بعضهم قال لا خلي الكلام كله متسق، الكافر قال بلى، والكافر قال قد جاءنا نذير، والكافر قال ما نزل الله من شيء، والكافر قال إن أنتم إلا في ضلال كبير، ثم وقالوا أيضا استمرار لكلام الكافر لو كنا نسمع ونعقل. يبقى تخيل إنهم يتهمون أهل الحق أنهم في ضلال. يعني ده هو مش بس بيقول أنا مش عايز أصدق، بيقول إن أنتم، مش بيقول له أنت في ضلال، بيقول له أنت لست إلا في ضلال حصر وقصر. إن أنتم إلا في، مش بيقول له أنت ضال، بيقول له أنت مغموس في الضلال. يعني إذن الجهود الإعلامية لأهل الباطل هدفها اتهام أهل الحق أنهم في ضلال مبين. هنا كبير، إن أنتم إلا في ضلال كبير. طيب يعني كان المشكلة في النذير بس؟ لا، النذير وصل وما كانش عنده مشكلة، وكان إحنا اللي عندنا المشكلة. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا ادينا لنفسنا فرصة بس نسمع النذير عايز يقول لنا. أنت أحيانا بتروح تكلم واحد يقول لك مش عايز أسمع، يقول لك ينزل من على ودان مش عايز أسمع. ذلك أحد أنواع الإلحاد اللي انتشرت. كان في إلحاد مثلا شبهات علمية، في إلحاد نفسي بأزمات ابتلاءات بسبب ما يسمى مشكلة الشر. دلوقتي في إلحاد الإعراض، هو مش عايز يسمع. تيجي مثلا واحد شخص نفترض جدا انه بيدعي انه واحد، اجي اتكلم معاه يقول لي انا مش عايز اسمع اصلا. تقول له طب نتناقش، يقول لك انا مش عايز اتناقش، هو مش عايز يسمع. طبيعه الحياه اللي احنا عايشينها بتقلل اصلا فرصه انك تسمع. انت قاعد حياتك هي سكرولينج، مفيش وقت انك تسمع. حتى الناس بقى بتسمع كل حاجه في واحد ونص واتنين. القران الناس ما عندهاش وقت تسمع حتى القران، تعطي لنفسها وقت انها تسمع. السماع نعمه، ينبغي ان تسمع ايات الله، لازم تسمع. السماع والاستماع والانصات، هما فاهمين خطوره السماع. وقالوا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه. هو ليه يجي في رمضان ويعمل لك ألف برنامج ومسلسل وتلاقي حاجات للصغيرين وللكبار ولكل الاعمار والفئات؟ هو مش عايز حد يسمع، هجوم شرس، مش عايز حد يسمع. فهم بيقولوا ايه ده، ده الموضوع كان واضح. انا لو كنت اديت لنفسي فرصه اسمع او افكر في الكلام. الصحابي اللي راحوا قالوا له وهو داخل مكه، قالوا له حط القطن الكرسي ده في ودنك عشان ما تسمعش، شوفوا مش عايزينه يسمع. فقالوا وانا مجنون؟ طب ما انا اشيل القطن واسمع وانا احكم على الكلام. فاسلم لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اسلم. قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. الاعتراف نوعين، اعتراف في الدنيا يقبله الله، واعتراف في الاخره بعد فوات الاوان. فاعترفوا بذنبهم فسحقا، تحطم زي ما كان عايز يحطم الدين، فسحقا لاصحاب، بقى ملازم لاصحاب السعير. لاحظوا، عايزك تقرا وانت مركز. الاول جت سعير واتختمت بسعير، وفي النص جهنم، في تناوب بين اسماء النار، نسال الله العافيه. الشياطين اعتدنا لهم عذاب السعير، وبعد كده الذين كفروا عذابوا جهنم ايضا من السعير، وبعد كده تكرر لفظ السعير. فاعترفوا بذنبهم ولكن بعد فوات الاوان، فسحقا لاصحاب السعير. يبقى عندنا ناس للذين كفروا بربهم. هل دول بس اللي موجودين في مملكه الملك؟ هل كل اللي موجودين في مملكه الملك شياطين بتحاول تسترق السمع فتاتيها الرجوم، او كفار سمعوا كلام الشياطين واعرضوا عن النذير واعرضوا عن الرسل؟ لا، في صنف تاني سيحدثنا الله سبحانه وتعالى عنه، وهذا ما سنعرفه بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.